قاري كان اكيد انا ما كان لا تسرت هاريس كتو فوراك يا مصاني صبر غربيس نغيغول نغا يقص فرصة فاري لهمي انت كاسة دوا غيت سنغا لمشاكل حذوخ الخضاري أدرا في نويل يا وريرين مارد ما بيغي بدرني غدرتي